قد يكون ملائكة قد يكونون بشرا صالحين، لا لا ليست معها. كيف رد السلام من النبي صلى الله عليه وسلم من يسلم ويصلي عليه؟ نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض علي، يعني هذه الصلاة عندما يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه هذه الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. الأدلة واضحة على تحريم اتخاذ الوسيلة من دون الله. ما سبب إعراض الناس وعنادهم على الحق؟ يعني بعض أحيان علماء السوء بعض الناس وأحيانا يعني خطأ في الفهم عند البعض، أن المشكلة الناس لا يفرقون بين الوسيلة والدعاء. دعاء غير الله أو استغاثة بغير الله فيما لا يقدر هذا الشرك. أما التوسل فهذا يختلف، التوسل معصية، وبعض أهلهم قال أنه شرك أصغر، لكن لم يقل أحد من أهل العلم أن التوسل شرك أكبر، وإنما التوسل شرك أصغر. طبعا شرك أصغر عندما يكون يعني فيما غير مشروع، لأن التوسل المشروع ثلاثة أنواع كما ذكر أهل العلم: التوسل بأسماء الله وصفاته هذا مشروع، التوسل بدعاء الصالحين من الأحياء وهذا مشروع، التوسل بالأعمال الصالحة وهذا مشروع، كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما التوسل بالأموات، التوسل بالغائبين، التوسل بالآخرين من غير الأحياء فهذا لا يصلح أبدا. يعني مثلا يقول اللهم إني توسل إليك بنبيك، كيف تتوسل إليه بنبيه؟ ما يقبل الله هذا، ما شرع هذا أن يتوسل الإنسان الله بنبيه، وإنما جاء قول عمر رضي الله عنه اللهم إني نتوسل إليك بنبيك لما كان فينا، يعني كان حيا، فلما توفي نتوسل إليك بعمه العباس، فترك التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته لأنه كان يقوم يصلي بهم صلى الله عليه وسلم ويدعو الله، ثم توسل بالعباس أنه حي، فترك التوسل بمن توفي وتوسل بمن هو حي. إن الشرك سبب العداوة بين العابدين والمعبودين. ما معنى هذا الكلام؟ اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. كل هذه من تبرؤ من عبد من دون الله تبارك وتعالى ممن عبده. حكم التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى بالتفصيل. نصيحة لمن ابتلي بذنوب الخلوات. أنا والله نصيحتي أكثر من قراءة سورة الإنسان. عندما تقرأ ما ذكر الله لأهل الجنة تذكر هل يمكن العاقل أن يفرط بالجنة التي هذه صفاتها على أمور تافهة في هذه الحالة؟ تذكر أكثر من قراءة سورة الإنسان، وعيش الجو، عيش جو أهل الجنة، ستزهد بكل هذه المعاصي إن شاء الله تعالى. أنا أغسل الكلى وأكون بالمستشفى من الساعة 12 بعد الظهر إلى الساعة 4:30، وأرجع إلى البيت قبل المغرب وأكون متعبا، هل يجوز أن أجمع صلاة الظهر والعصر وأنا في المستشفى؟ نعم يجوز تجمع الظهر والعصر، لا بأس عليك وأجر عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.